قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذه من السنن المهجورة. كثير من الناس لا يلقي السلام إلا على من عرفه، وهذا مخالف للهدي، ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. قال البخاري باب كفران العشير وكفر دون كفر، باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طبعا أريت النار من الرؤية وهي الإبصار، والمعنى الله عز وجل هو الذي أطلعه على ذلك، الله عز وجل أطلعه على ذلك من الغيب الذي أطلع الله عز وجل النبي عليه. ومسألة كفران العشير في بعض الروايات ورد دلالة هذا المعنى، العشير الزوج مأخوذ طبعا من المعاشرة والمخالطة والملازمة والقرب، تمام. طبعا لو أحسن إلى إحداهن الدهر، الدهر ده العمر كله، ثم رأت منه شيئا غلطة بس كده يعني موقف، وقد يكون سوء ظن كمان، تقول ما رأيت منك خيرا قط. شوف على مدار هذا الدهر ما شفتش معاك حلو، دي طبيعة في النساء. لكن سبحان الله، الإسلام علم الرجل والمرأة كيفية التعامل فيما بينهم، لا سيما لما يكون العلاقة بين الزوج والزوجة، لأن الله عز وجل جعل هذا الزوج آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وذكرت المودة ثم الرحمة، فلو وجدت المودة تفجرت ينابيع الرحمة، يعني فجاءت المودة أولا، فلو كان هناك ود بينهما تجد العلاقة تسير بخطى صحيحة ثابتة إلى الاستقرار، بخلاف من يشكون دائما من الشجار والخلاف، يكون بسبب طبعا البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى والانتصار للنفس والغضب غير المبرر وافتعال الأزمات، ده طبعا بيهدم كثير من البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. طبعا في رد على الذين يكفرون الناس بالمعاصي. قال البخاري استكمال للباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور ابن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، تمام. طبعا لقيت أبا ذر بالربذة، مكان اسم مكان قريب من المدينة المنورة، وعليه طبعا حلة ثوب يعني إزار ورداء، فقال إني سببت رجلا فعيرته أمه، حدث خلاف سبه أي شتمه وعيره بأمه بسبب أمه، وقيل أنها كانت امرأة سوداء وقيل أنه قال له يا ابن السوداء أو كلمة بنحوها. إنك امرؤ فيك جاهلية، تمام، إنك امرؤ فيك جاهلية، طبعا خصل من خصال الجاهلية التفاخر بقى بالآباء وكده، فطبعا هذا الأمر فيه نهي شديد. طيب، في حد بعت لي ان فيه حديث مذكور في بعض النسخ، طبعا احيانا فيه فروق في النسخ، احيانا بيكون فيه فروق في النسخ، فان شاء الله ننظر في نسخة اخرى الان ان شاء الله. بسم الله. يعني ان في حديث، طبعا في زي ما قلنا قبل كده ونوهنا ان في احيانا بيكون في فروق في نسخ الكتاب، فممكن يكون في بعض الالفاظ او بعض الروايات. في طبعا طبعة دار المنهاج أو دار طوق النجاة من الطبعات الجيدة في هذا الباب أو في نسختنا. بسم الله. لا، احنا كده طبعتنا يعني المعتمدة ليس فيها هذه الزيادة. انا حد ارسل لي ان في حديث فاتنا، لا، هو احنا النسخة اللي معانا هي الافضل، يعني هي النسخة الافضل وهي الاضبط. ففعلا بعد التبويب الذي ذكرناه باب المعاصي من امر الجاهلية، تمام، ذكر بعدها مباشرة البخاري حديث سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب الحديث الذي ذكرناه عن أبي ذر. طيب، نعود إلى قراءتنا للبخاري. وأيضا في الحديث كما ذكرنا أن أبا ذر عير هذا الرجل بأمه، تمام، وتكلم عنها بطريقة لا تليق أو قال له يا ابن السوداء كما ذكرنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إخوانكم خولكم، تمام، جعلهم الله تحت أيديكم، تمام، هم يتكفلون بأموركم وبخدمتكم، فجعلهم الله تحت أيديكم أي تحت رعايتكم وتحت سلطانكم، فلا تكلفوهم إلا ما يطيقوا. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال البخاري رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، في سورة الحجرات. فسماهم المؤمنين، مع أن القتال ده بين المؤمنين ده أمر عظيم جدا، أمر جلل، من أخطر الأمور، ولذلك جاء الوصف لهم بالمؤمنين، وإن كان هذا ذنب ومعصية عظيمة وكبيرة. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقياني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ إلى أين أنت ذاهب يعني؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا في بعض الشروح للحديث لما قال له إني قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، قيل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تمام. وطبعا التقاء المسلم مع أخيه بالسيف سيكون هناك قتل وسيكون هناك عدوان. تمام. طبعا القضية التي شجرت بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، عقيدة أهل السنة أن نمسك عن هذا الشجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، والله عز وجل زكاهم في كتابه، وحال الصحابة فيما جرى بينهم رضي الله عنهم جميعا يدور بين الأجر والأجرين، هناك من اجتهد فأصاب وهناك من اجتهد فأخطأ. تمام. والحق في هذا الباب كان مع علي رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة، عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولكن كما قلنا الأمر يدور بين الأجر والأجرين، فلا يجوز أن يطعن في واحد من الصحابة لأجل هذا الخلاف الذي شجر بينهم رضي الله عنهم جميعا. قال البخاري: باب ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، طبعا المرة اللي فاتت قلنا حاء دي يعني تحويل الإيه؟ تحويل الإسناد. حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا، سورة الأنعام، إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك. تمام. سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. طبعا لم يلبسوا، يخلطوا هذا الإيمان بظلم. تمام. فأنزل الله إن الشرك، أي بيّن الله تبارك وتعالى أن المراد بالظلم في هذا الموطن هو الشرك، المراد بالظلم في هذا الموطن هو الشرك. قال البخاري: باب علامة المنافق. ثم قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق أي علامة المنافق، ثلاث علامات، وفي روايات أخرى فيها زيادات بخلاف هذه الثلاث. إذا حدث كذب، طبعا الكذب الإخبار بخلاف الحقيقة، وإذا وعد أخلف لم يفي بوعده، وإذا ائتمن خان، طبعا المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب كما قال الذهبي رحمه الله. أسوأ الخصال يكون خائن أو كذاب، أي حاجة ممكن تعدي إلا هذه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. آدي زيادة، كان ثلاث في هذا الحديث، أربعة. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. منافق خالص يعني استجمع صفات النفاق، والخصلة الصفة، من كان فيه خصلة أي صفة منهن من هذه الصفات، كان فيه خصلة أي كان فيه صفة من النفاق حتى دعاها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. تمام. لأن برضو الغدر ترك الوفاء بالعهد، نفس الباب. وإذا خاصم فجر، يعني عياذا بالله فجر في الخصومة، نازل وجادل ومال عن الحق واحتال كي يصل إلى بغيته، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. ثم قال البخاري: تابعه شعبة عن الأعمش قال البخاري: باب قيام الليل، قيام ليلة القدر من الإيمان. قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. طيب، واحد يقول مثلا من الإخوة والأخوات: طب هو بيتكلم الآن عن قيام ليلة القدر، طيب ده بيتكلم عن ليلة القدر، يعني بيتكلم عن رمضان، عن شهر رمضان، ما كان جابه في الإيه؟ في الصيام. ما هو بيتكلم عن الإيمان، ما احنا في باب، في كتاب الإيمان. فهو قال إيه؟ قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام ليلة القدر، أي أحيا هذه الليلة بالصلاة والذكر، وهي من أعظم القربات إلى الله عز وجل، إيمانا تصديقا كاملا، عقيدة راسخة عنده تمام بأن هذا هو الحق، واحتسابا أي يريد الأجر من الله عز وجل في هذا الأمر، أي بهذا القيام أو هذا الصنيع أو هذه العبادة الجليلة، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أجر عظيم. قال البخاري: باب الجهاد من الإيمان، الجهاد من الإيمان. ثم قال البخاري: حدثنا حرامي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حديث جليل يعني، سبحان الله، في هذا الباب، باب الجهاد. يقول: الجهاد من الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الفريضة للأمة، فعز الأمة بهذه الفريضة العظيمة التي فتحت الدنيا وأشرقت شمس الإسلام على العالم بأسره بهذه الفريضة العظيمة وهذه الشعيرة العظيمة، فريضة الجهاد. وطبعا في قولي ما قعدت خلف سرية، أي ما تخلفت عن سرية، والسرية بتكون قطعة صغيرة من الجيش أو مجموعة من الجيش، ليست كل الجيش يعني، جزء من الجيش يعني. لو وددت طبعا أني أقتل، أحببت يعني، وتمنيت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لعظم هذا الفضل، أي فضل الجهاد في سبيل الله. قال البخاري: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان، أي أحيا ليلة رمضان بالعبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن، واجتهد في القربات إلى الله إيمانا واحتسابا، مصدقا بهذا الثواب والأجر العظيم، وأخلص في هذا القيام مخلصا لله سبحانه وتعالى بقيامه، غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا لو اجتنبت الإيه؟ الكبائر، يغفر له الصغائر. قال البخاري: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: باب الدين يسر، الدين يسر. خلي بالك، الدين هنا محلب الألف واللام، كل الدين يسر، مستحيل تجد مشقة، ولو وجدت مشقة لبعض الأفراد لعلة تجد الرخصة. وهذا يعني يدل على عظم ديننا سبحان الله، ويدل على رحمة الله عز وجل بعباده. قال البخاري: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. طبعا حنيفية السامحة انت عارف السهولة في الدين والأعمال التي ليس فيها تكلف ولا تشديد ولا تضييق على النفس. الإنسان ربما شدد على نفسه فعجز عن القيام بما يجب عليه ظنا منه هذا من الورع. لا، أن تأخذ نفسك بالرفق وتستمر في طاعتك أفضل من أن تشدد عليها ثم تفر بعد ذلك. قال البخاري: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن الدين يسر ذو يسر وسهولة، ولن يشاد الدين أحد، لن يتكلف أحد أو يشدد على نفسه في العبادة فوق الطاقة، تمام، إلا كان هناك مشكلة عنده يرى أثر هذه المشكلة بعد ذلك، إلا غلبه رده إلى اليسر والاعتدال. فسددوا، الزموا السداد والتوفيق. تعرف التسديد محاولة إصابة الهدف، أن تضع مرمى للسهم وتريد أن تصيب كبد الهدف وعين الهدف، سددوا، تمام. ثم قال: وقاربوا، يعني اقتربوا من الهدف. يعني وأنت تسدد ليس شرطا أن تصل إلى إصابة الهدف في عينه أو في كبده في المنتصف، لكن إن عجزت عن إصابته قارب. كذلك في الأعمال، إن لم تصل إلى السقف والقبة والكمال اقترب من إكمال العمل على قدر استطاعتك. واستعينوا بالغدوة والروحة، استعينوا على مداومة العبادة لله عز وجل بإيقاعها في الأوقات التي يكون فيها النشاط كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال البخاري: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم في سورة البقرة، يعني صلاتكم عند البيت. ثم قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداره أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا، 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم ركوع، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، تمام، فداروا كما هم قبل البيت وهم ركوع. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. تبدلها روحوا فين بقى اللي ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ لا، الله عز وجل قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، تمام، وكما ورد في التبويب أي صلاتكم عند البيت. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها عند علماء الحديث على قبول خبر الواحد، لأن هناك رجل واحد صلى مع رسول الله ثم انطلق إلى قوم فرآهم يصلون، أو انطلق إلى أهل مسجد وهم يصلون وكانوا ركوع، فشهد بالله أنه صلى مع رسول الله قبل مكة أي في اتجاه الكعبة في اتجاه البيت، فداروا وهم ركوع. ده بقى شعار سمعنا وأطعنا عند الصحابة، جاء الخبر سمعنا وأطعنا وسلموا وامتثلوا ولم ينتظروا حتى يقوموا من ركوعهم، بل استداروا وهم ركوع، وهذا من شدة امتثالهم لأمر الله ولأمر رسوله رضي الله عن أصحاب نبينا. قال البخاري رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. باب حسن إسلام المرء، باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري، ده طبعا هذا تعليق بصيغة الجزم. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي أسلفها يعني وقدمها أو قام بها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. يتجاوز أي يعفو الله عز وجل عنه، يتجاوز عنه أي يعفو عنه. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قال البخاري: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. ثم قال البخاري: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. طبعا في قوله دخلت عليها ودخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة، يعني كأنما أرادت أن تقول: هذه فلانة بنت فلان. وورد اسم هذه المرأة في بعض الروايات، وده كناية يعني عن اسم المرأة. تذكر من صلاتها، تذكر من صلاتها أي من كثرة صلاتها، وأنها لا تنام الليل وتجتهد في الصلاة. فقال: ما أي أكفف، كلمة أي أكفف، تمام؟ عليكم بما تطيقون أي اشتغلوا واعملوا بما تستطيعون، بما تستطيع أن تداوموا وتواظبوا عليه من الأعمال، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يقطع عنكم الثواب إلا إذا انقطعتم من العمل بسبب الإفراط في هذا العمل. ده وجه من وجوه البيان أو الشرح لهذا المعنى أو لدلالة هذا المعنى، تمام؟ يعني الإنسان لما تأخذ الدلالة على ظاهرها، تمام، دلالة المعنى أو شرح المعنى على الظاهر، إن الله عز وجل لا يمل حتى تمله. الإنسان طبعا في مسألة أن يمل من العمل إن هو يعني يبدأ ثم يتراجع، تمام، أو أنه لا يواظب كما ينبغي، لا، اجتهد قدر الإيه المستطاع لكن واظب، ولا تنقطع عن العمل ولا تكلف نفسك ما لا تطيق. بعض الناس يشدد على نفسه ثم انقطع عن العبادة. تلاقي واحد من دول يقرأ في كتب التراجم، وكان الإمام الفلاني يصلي في اليوم 1000 ركعة، يحاول ما يعرفش، لا يستطيع أن يأتي به. وطبعا برضو دي من الحاجات المهمة نشير إليها سريعا، مسألة مخالفة الهدي في العبادة. مخالفة الهدي دي بالحياة من المشاكل الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في يومه 11 ركعة، خلاص 11 ركعة في صلاته. فمن زاد عن هذا، تمام، هذا جائز، خلاص لكن مخالف للهدي. ولو قام المرء في صلاته من الليل بعشرة أجزاء بحداشر ركعة أولى من أن يصلي ألف ركعة، تمام، ينقر الصلاة ولا يعي ما يقول ولا يعي ما يسبح. لا طبعا المسائل دي من الأهمية المكان. ولذلك بعض الناس يشدد على نفسه، ومثل حتى في رمضان المنافسة والمباراة بين الناس في ختم القرآن عدة ختمات، طبعا ده ثوابه عظيم، لكن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، 3 ليالي تجيب ختمة عشان تفقه القرآن، ده الأفضل وده الموفق للهدي. لا بعض الناس يقول لك لا، هو يجتهد ويأخذ أجر ثواب قراءة القرآن، وده هيكون بالنسبة له أفضل وأحسن. طيب ما هو ده مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، سلا يفقه القرآن، والهدف يعني أن يتدبر معاني القرآن الكريم. لأن يعني بعض الناس بكل أسف لا يفعل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في يومه وفي ليلته عليه الصلاة والسلام ما كان، أو في بعض حتى الروايات يعني، تمام، التي وردت في الترمذي وغيره أنه أو منى عائشة سئلت عن كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، عن 11 ركعة، ما بيزودش عن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنام ولا ينام قلبي. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة، وهذا هو الموافق لهديه عليه الصلاة والسلام. طيب قال البخاري رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى، سورة الكهف. وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، سورة المدثر. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ثم قال البخاري: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قال أبان حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير، من إيمان مكان من خير، يعني يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، في رواية من إيمان، تمام. البرة طبعا القمح، تمام، معروف. الذرة طبعا الشيء الذي يكاد لا يذكر، يعني أقل شيء يوزن في الدنيا، لك أن تتخيل كيف سيكون هذا. فيأتي الضرب المثل دائما يقول لك ايه، ولذلك الوزن في يوم القيامه بالذره وبمثقال الذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ثم قال البخاري: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال له: يا امير المؤمنين، ايه من كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا؟ فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. أنت جاي شوف اليهودي ده جاي لعمر، يعني تريد يعني أن كأنما يريد أن يلزم عمر يعني بحجة، يعني يقول له لو هذه الآية عندنا لفعلنا كذا وكذا. فعمر قال له ما هذه؟ فذكرها، فبين عمر كيف نزلت ومتى نزلت وفي أي يوم نزلت رضي الله عن أصحاب نبينا. قيل أن الذي جاء قيل وكعب الأحبار قبل أن يسلم، تمام. طبعا لما قال له بقى لو نزلت علينا معشر اليهود، يعني جماعة اليهود يعني، تمام، لو لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يوم بقى عيد وفرح واحتفالات وسرور إلى آخره يعني، تمام. فعمر سأله عن أي آية، ماذا تعني، ماذا تقصد؟ اليوم أكملت لكم دينكم، تمام، وأتممت عليكم نعمتي، الآية، تمام. فعمر قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان، أشار عمر إلى يوم نزول الإيه الآية، إن هذا يوم عيد عند المسلمين، نزلت يوم الجمعة وهو يوم عيد لنا، يوم عرفة الذي يتحقق العيد ببداية قدوم هذا اليوم، أي بيوم إيه عرفة. قال البخاري باب الزكاة من الإسلام، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، سورة البينة. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك ابن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذه ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أي إن صدق في مقالته هذه، أي لو التزم بهذه الأشياء بالصلوات الخمس في اليوم والليلة وبصيام رمضان وبهذه وبالزكاة إلى آخره، لو التزم بهذا أفلح إن صدق، إن صدق في مقالته هذه. قيل أن طبعا في بعض الروايات قيل أن الذي جاء وسأل هذا هو ضمام، هو ضمام ابن ثعلبة كما سيأتي، لكن هناك طبعا لفظ آخر فيه قصة رائعة في مطلعها تبين كيف قدم ضمام وكيف سأل عن رسول الله، تأتي إن شاء الله. فلو أنه فعل وصدق في كلامه أفلح إن صدق، فاز وحصل الخير ونجا وحاز على الفلاح إن صدق في مقالته. طيب قال البخاري باب اتباع الجنائز من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان. قال البخاري حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل ذلك، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، فإنه يرجع بقيراط. ثم قال البخاري: تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، سورة آل عمران. قال البخاري: حدثنا محمد ابن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تمام، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا إذا استحل هذا، استحل قتل أخيه يعني، تمام، لكن هو كبيرة عظيمة إن لم يستحل ذلك. الاستحلال إن يرى إن قتاله ده ليس فيه شيء، تمام، وأن دمه حلال وأن كذا وكذا. طبعا في مسألة خطيرة هنا، البعض بيلتبس عليه بعض الأمور فيها، تمام، إن بعض الناس بيكفر يكفر أهل الإسلام باقتراف الكبائر، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، تمام، ممكن يقع في ذنب أو كبيرة، تمام، ولكن لا يجوز أن يكفر إلا بإقامة الحجة، لأن مسألة الـ الـ الـ هناك فرق بين الاستحلال والإصرار، لأن الإصرار على الكبيرة لا يعني الكفر، أن يصر على كبيرة من الكبائر هذا لا يعني الكفر، يصر مثلا على شرب الخمر، أو يصر على أكل الربا، تمام، أو أي كبيرة من الكبائر، خلاص، فلا يجوز أن يكفر من وقع في كبيرة، خلاص. فالإصرار لا يعني الاستحلال، مش معنى إنه أصر إنه مستحل، يعني يقول لك الصلاة، تمام، يترك مش حاجة اسمها صلاة، أو مش حاجة اسمها زكاة، تمام، أو يستحل أكل الربا، استحلال يعني شايف ما لا لا الحكم ده أصلا هو معترض على حكم الله، لا يراه أصلا، بخلاف ما يكون مصر وعارف إنه ربا وحرام ومصر ويفعله وتراجعه ويفعله. فالإصرار لا يعني الاستحلال، خلي بالك دي مسألة خطيرة جدا، الإصرار على فعل الكبيرة لا يعني الاستحلال لفعلها، تمام، لا تقرن هذا بذاك. إنما واحد يبقى الربا محرم في القرآن ليس مجرد الوقوع في الربا وهو ذنب عظيم بلا شك، والإصرار على فعل الربا ده يجعل المرء يكفر بهذا الأمر على طول، يقوم كفر اللي قدامه، لا، الاستحلال ده شيء آخر، تمام، إنما الإصرار لا يعني الاستحلال، انتبه لهذا، لأن في زلة أقدام في هذا الباب، بل والبعض أحيانا يعني دي كانت أحيانا المسألة دي كانت سبب لمحنة لبعض شيوخنا بكل أسف، لأن البعض طير عنهم هذه المقالة أنهم يقولون أن المصر مستحل، وبالرغم أن هذا الشيخ الفاضل رضي الله عنه وحفظه الله دافع مرارا وبين مرارا ما يعتقد في هذا الباب، لكن نعوذ بالله من زيغ القلوب، الذي يعترض عليه مش عايز يقبل التوضيح الذي وضحه له الشيخ، تمام، فدي الله المستعان يعني حاجة عجيبة جدا يعني. قال البخاري: أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال حدثني أنس بن مالك قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، يعني خرج لهم ليخبرهم بليلة الإيه؟ ليخبرهم بليلة القدر،

أحد، لا يسخطه أحد. طبعا هذا الحديث مر بتمامه في المجلس الماضي. قال البخاري: باب فضل من استبرأ لدينه. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان ابن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أو فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة قطعة اللحم بقدر ما يمضغ في الفم يعني، ألا وإن في الجسد مضغة، في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. ثم قال البخاري رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. قال البخاري: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. شوف يعني تبويب البخاري ذكر هذا الحديث بكامله لأجل هذه الفقرة أو هذه الكلمة من الحديث، وأن تعطوا من المغنم الخمس. طبعا دي طريقة الإمام أحيانا في الـ يعني تكرار الأحاديث أو ذكر الأحاديث في مواضع متفرقة، يعني مثلا حديث هرقل بطوله أخذ قطعة منه وكرره للفائدة المرجوة في الباب، وهنا بوب وذكر الحديث بتمامه لفائدته، ثم نص على المعنى المراد الذي بوب له. ثم قال: ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال والمقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. طبعا نهاهم أو جاء النهي عن هذه تحديدا. الحنتم دي عبارة عن جرار تعمل من طين وشعر ودم، نهاهم عن استخدام هذا النوع من الجرار أصلا. الدباء قيل هو اليقطين، إذا يبس اتخذ وعاء. النقير ده أصل النخلة، ينقر أو في جوفها ويجوف فيتخذ منه وعاء، والمزفت ما طلي بهذه المادة، تمام، والمقير ما طلي بالقار، تمام. وطبعا كل لفظ من ده له دلالات معينة إن شاء الله تأتينا في الشرح بالتفصيل. وختاما

كتاب العلم. إن شاء الله هذا ما إن شاء الله نذكره أو نبدأ به إن شاء الله في المجلس القادم. يبقى الحمد لله انتهينا من كتاب الإيمان ونبدأ بكتاب العلم في المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.